عورته فإن الصلاة وهو قادر على ذلك فإن صلاته غير صحيح، لا تصح الصلاة. فإن كان عاجز عن ستر العورة ما عنده الثوب ولا حد ذلك صلى على حسب حال. أين يقول فيجب سترها حتى عن نفسه وفي خلوة وظلمة وخارج صلاة بما لا يصف لون بشرة العضو من بياض أو سواد، لأن الستر إنما يحصل بذلك. يعني يقول إن ستر العورة واجب حتى في غير الصلاة، ما يجوز الإنسان يجلس عريان ولو كان بظلام ولو كان إيش يعني في خلوة ما عنده أحد ولو كذا، ما يجوز الإنسان إنه يكشف عورته. عندك ملائكة، عندك ناس يستحم يعني يستحي منه، عنده ملائكة وعنده حفظة عنده كذا، ما يجوز للإنسان إنه يكشف عورته. عنده جن، عنده أرواح ما يحيط ما يدعان، يعني يجب على الإنسان إنه يغطي، ما يكشف سترته إلا للحاجة، ما يكشف عورته إلا عند الحاجة، إما قضاء الحاجة وإما تداوي وإما مثلا مع زوجته، هذا جائز، هذا لا جائز لا بس هذا لحاجة. وأما من دون حاجة بس الإنسان يجلس عريان أو كذا، هذا ما يجوز، حتى ولو كان في ظلام ولو كان مثلا إيش في خلوة ما يجوز. والستر لابد أن يكون بثوب لا يصف البشرة، ما تعرف البشرة التي من وراء هي حمراء أو بيضاء أو سوداء أو كذا، لا، لازم أن يكون يعني سميك، ما هو سميك معنى قلع، لا يعني لا يضر أنك مثلا تشوف حجم العضو، هذا ما يمكن ستر، لكن لونه ما يبان، إذا حطيته ما يبان العضو اللي من وراه وأبيض ولا أسود ولا أحمر، لازم يكون الستر بهذا الشكل، لازم تكون سترة الإنسان. أما يلبس ثوب ململ أو ثوب خفيف يمشي مع الناس يقول أنا لابس ثوب والناس يشاهدون عورته، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز، لأن هذا ما استتر عن الناس. يقول وفي خلوة وظلمة وخارج الصلاة بما لا يصف لون البشرة من بياض أو سواد، لأن الستر إنما يحصل بذلك، ولا يعتبر أن لا يصف حجم العضو لأنه لا يمكن التحرز منه، ويكفي ستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات يعني ما هو لازم أن الإنسان يستر ثوبه بقماش، حتى لو بحصير لو يعني بأي شيء يكون، لو نباتات لو شيء لو يعني أي شيء يستر العورة كافي، حصل فيه المقصود ويباح كشف العورة لتداوي وتخل يعني قضاء الحاجة ونحوهما، ولزوج وزوجه يعني عند الحاجة مع زوجته يجوز، ما في هذا الشيء جاي، يعني يباح للمرأة أنها ترى عورة زوجها ويباح للزوج أنه يرى عورة زوجته، يباح له كل واحد يرى عورة الأخ، ما في شيء جاي. طيب ما هي العورة؟ قال عورة رجل، هذا في الصلاة تكلم عن عورة عن الستر في الصلاة مو في خارج الصلاة، وعورة رجل وبالغ 10 سنين وحرة مميزة ومراهقة ما بين السرة إلى الركبة، هذا عورة. إذا صلى بثوب أو سروال ساتر من ركبته إلى سرته صلاة الصحيح، أو صلت البنت اللي ما بلغت التي دون البلوغ صلت هذه الصلاة صحت صلاتها أين؟ فالسرة هنا ما بين الركبة إلى السر، وليس السر والركبة من العورة، وليستا من العورة. وعورة ابن بلغ 7 سنين إلى 10 الفرجان، إلى غطى عورته اللي إلى 10 سنين، من سبع سنين إلى 10 سنين إلى غطى عورته لك، هذا الذكر وهذا الذكر، فإذا غطى إذا تغطت العورة هذا يكفي. والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها أو إلا وجهها، فليس عورة في الصلاة فرضا كانت أو نفل. المرأة كلها عورة، يديها ورجليها وجميع بدنها، شعرها كله عورة، ما عدا دائرة الوجه تخرجها في الصلاة إلا كان عندها أجانب، كان عندها أجانب تغطي. أما إذا كان في مصلاهن أو في بيتها تستر كل شيء ما عدا الوجه، تستر قدميها وتستر كفيها في الصلاة، لأن يديها وقدميها في الصلاة عورة. هذا الراجح، بعضهم يقول اليدين والقدمين ما هي عورة، لكن الراجح أنها عورة. وسن صلاة رجل في ثوبين كقميص أو رداء معه إزار أو معه سروال، يعني يستحب للإنسان، نعم أن تجزي صلاتك، صلاتك مجزية أيها الرجل إذا سترت ما بين السرة إلى الركبة، هذا مجزي حصل الواجب، لكن إيش الأفضل؟ قال الأفضل لا، أنه يسر جميع بدن، أنه يسر جميع بدنه، يعني من من من من عاتقه إلى أسفل، يعني يصلي في إلى لبس قميص، القميص هذا الثوب هذا نسميه الثوب، هذا يسمى قميص، هذا يكفي عن الإزار والرداء. الإزار والرداء، الإزار يعني يستر أسفل البدن، والرداء يستر أعلى. إذا لبس إزار فكأنه لبس الإزار والرداء، يكفي عن يمكن. إما كان ما في إزار لا، حط منشفه على أسفل ومنشفه على أعلى. المنشفه التحتانية يقال لها إزار، والتي تغطي أعلى البدن يقال له رداء. هذا صلى في ثوبين، هذا صلى في ثوبين، ويكفي عن الثوبين القميص، إذا صلى في قميص فكأنه صلى في ثوبين، قال كثوبين كقميص أو رداء معه إزار أو معه سروال، معد السروال وخذ منشفه وحطه على إيش؟ على أعلى بدن، صلى في ثوبين. الثوب السروال هذا ثوب، والرداء الذي على أعلى جسمه هذا إيش؟ هذا ثوب آخر مع ستر رأسه، يعني يستحب للإنسان أن يصلي وساتر رأسه طاقية ولا بغترة ولا بنحو ذلك. والإمام أبلغ، يعني الإمام لأنه يقتدى به أبلغ من غيره، أبلغ من المأمومين، هو اللي يستحب أنه يكون بسترة كاملة وبسترة جميلة، يقول لأنه قدوة، قدوة للمصلين، وصلاتهم تتم بتمام صلاة الإمام، إذا تمت صلاة الإمام تمت صلاة المأمومين، وإذا أخل بها أو نقصت صار نقص في صلاة المأمومين. ويجزئ الرجل في نفل ستر عورته، وأما في فرض عين أو نذر أو فرض كفاية فلا بد مع ستر عورته من ستر جميع أحد عاتقيه بلباس ولو وصف البشرة إذا قدر عليه. يعني يقول هذا قول الإمام أحمد فقط، جمهور العلماء على خلافه، وهو أن الرجل لازم يستر واحد من مناكبه صلاة الفرض، صلاة يجد عليها منشفة، يجد عليها غترة، يجد عليها أي شيء مع يعني مع ستر العورة اللي من السر إلى الركب، من السر إلى الركب. هو إذا صلى في قميص وهو ساتر لأحد العاتقين، أو صلى في رداء، لكن إذا ما صلى إلا مثلا بسروال، سروال غطي من الركبة إلى السر، هذا ستر عورته. لكن يقولون في الفرض لا بد أيضا يسر أحد عاتقه، العاتق هذا العاتق الستر الكتف هذا يستر، يوم يحط عليه منشفة، يوم يحط عليه غترة، يوم يحط عليه شيء، يقول كذا واحد منه. لأنه جاء بالحديث الصحيح لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ولكن جمهور أهل العلم حملوه على الاستحباب ما هو على الوجوب، قالوا هذا مستحب، إن المصلي إنه يستر أحد عاتقه ولا يجب. مذهب الإمام أحمد بالنفل ما يجب بس بالفريضة فقط، ولا فيه يعني ما يفرق بين الفريضة والنفل بشيء إلا إذا ثبتت النصوص، ما فيه ثبوت، ما فيه تفريق بين الفريضة والنافل. ولهذا يستحب ستر أحد عاتقين بالصلاة سواء كان فرضا أو نافلا، لكنه لا يجب، لا يجب بل يكون مستحب، بل يكون مستحب. يقول مع ستر أحد عاتقيه وتستحب بلباس ولو وصف البشرة، يعني ولو كان خفيف اللي تضعه على يعني عندك منديل خفيف وحطيته على كتفك كافي، ولو كأنه ما ستر يعني لون الجسم، لأنه ما هو عورة، الكتف ما هو عورة، ما في عورة. وتستحب صلاة المرأة في قميص وخمار وهو ما تضعه على رأسها وتديره تلحلقها وملحفة، يعني إن المرأة تستحب أن تصلي في قميص، القميص يعني المقطع، هل يلبسن النساء ذولي أو الكرته، هذا قميص، هذا قميص تصلي فيه، نعم في قميص. وخمار، خمار الشيلة هذه الغدر، صلي تغطي به رأسها وتديره تحت حلقها. وملحفة، الملحفة هالثوب الواسع اللي يتلحفن بها النساء، إما عباية تلبسه وإلا هالثوب الواسع هذا اللي ما أدري وش يسمونه، جلباب أنت تلفه جميع بدنه، هذا على وجه الاستحباب. وإلا لو صلت مثلا في قميص ولابسة الشراب، لابسة الشراب مغطية يديها وخمار كه يكفيها، وهو ما تضع على رأسي أو تدير تحاقها وملحفة. وتكره في نقاب وبرقع، يعني يكره أن المرأة تصلي وهي متنقبة أو متبرقعة، والنقاب أن تظهر عينيها بس، تغطي الوجه وتظهر العينين، والبرقع أن يعني تتلثم تحط الغدوة على رأس الأنف ويظهر، يعني هذا مكروه. فالأفضل أن تبرز وجهها كله، تبرز الوجه كله إذا كان ما عندها أجانب، إذا كان ما عندها أجانب. نقاب وبرد. ويجب على المرأة ستر عورتها في فرض ونفل، وإن انكشف بعض عورة مصلي رجلا كان أو امرأة وفحش المنكشف عرفا وطال الزمن أعاد، يعني لو عاد فرضنا مثلا الإنسان كشفت عورته وهو بالصلاة، كشفت عورته وهو بالصلاة وفحش، يعني طلعت العورة المغلظة العورة وطال الوقت، جاء له ريح وشالت ثوب وخذ له وقت وعورته مكشوفة، بطل الصلاة، يعيدها من جديد، يعيدها من جديد. فإن كان انكشفت بالحال غط ستر نفسه صلاته الصحيحة، أو الانكشاف بسيط ما طلع له فخذه أو ما طلع له كذا أيضا هذا يعني، لكن لا إلا لو فرأى أن الريح شارت ثيابه أو كذا وبقي مكشوف العورة لفترة يعيد الصلاة، يعيد الصلاة، لأنها يعني صلى وقت من الصلاة وهو عريان. فإن قصر الزمن على طول رد ستر عورته، أو لم يفحش لم يعد إن لم يتعمد، إن كان متعمده صاب له حكه ورفع ثوبه وقام يحك في فخذه هذا متعمد، تبطل صلاته، أبطل صلاته. أو صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله أو بعضه أو حرير أو منسوج بذهب أو فضة، إن كان رجلا واحدا واجدا غيره وصلى فيه عالما ذاكرا للشك أعاد. والله أعلم. وإلى الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يسأل ويقول: ما حكم صلاة من كان ثوبه أسفل الكعبين إلا أنه لا يلمس الأرض، مع ملاحظة أنه ليس لديه كبر أو خيلاء؟ هذا سيأتي إن شاء الله. هذا صلاة الصحيحة، يعني الإسبال هذا ما يبطل الصلاة. كون الإنسان مسبل ثوبه هذا ما يبطل الصلاة، عليه إثم والصلاة صحيحة. العورة مستور فصلاته صحيحة، لكن الإثم إثم الإسبال شيء خارج الصلاة، عليه إثم الإسبال حتى ولو لم يكن يصلي إذا كان خيلاء. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم من صلى وثوبه خفيف بحيث تظهر الملابس الداخلية؟ إذا كان ثوبه خفيف بحيث أن الإنسان يرى جسمه، يعلم عن لونه من بياض وسواد وحمر، هذا الصلاة غير صحيح. هذا ما تقدم لأنه ما تصح الصلاة. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، إذا اجتهد شخص في القبلة ثم تبين له بعد أن انتهى من الصلاة أن القبلة غير صحيحة، فإنه لا يعيد مع أنها من شروط الصلاة، فلماذا يعيد من كبر قبل الوقت وهو مجتهد؟ الذي صلى إلى غير القبلة إن كان في الحضر فصلاته باطلة، لأنه يعني يجب عليه أنه يسأل الناس أين قبلة، أو يشوف المحاريب أين توجهت. وإن كان في البر واجتهد فإنه لا يعيد الصلاة، لأنه صلى باجتهاد إن هذه هي القبلة، حصل عنده غلبة ظن أو يقين إن هذه هي قبلة وصلى، ثم تبين الخطأ بعد ذلك، فهذا صلاته صحيحة ولو تبين له الخطأ بعد ذلك. أما الثاني لماذا يعيد؟ وأما الذي صلى في غير الوقت، فالوقت هو سبب للصلاة، سبب للصلاة، ونحن تيقنا الحين أقبل الشرط من شروط الصلاة، وأما الوقت فهو شرط وسبب، شرط وسبب من الصلاة، فهذا هو الذي جعل الفرق بين الاستقبال وبين دخول الوقت. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول: قبل شهر فاتتني صلاة المغرب والعشاء والفجر، حيث كنت مشغولا في تجهيز بيت الزوجية، وأنا الآن نادم جدا، فكيف أقضيها؟ هل أقضيها جميعا في وقت إحداها أم ماذا أفعل؟ سيقضيها بوقت إحداها، بوقت واحدة منها يرتبها، مع أنه ما يجوز له أن يأخر الصلاة ويترك الصلاة لأجل شغل من الأشغال، لا، الصلاة مقدمة على كل شيء. ما دام في صلاة الخوف، الله ما عذر الناس، ما عذر المسلمين يأخرون الصلاة عن وقتها، صلاة الخوف، وهم يقاتلون الكفار ويضاربون بالسيوف، ما عذرهم، كيف يعذر عاد واحدا يعني بشغل من أعمال الدنيا؟ هذا ما يجوز. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ما العلة أو الحكمة في أن المرأة إذا دخل عليها وقت صلاة ثم حاضت ولم تصلي أن تقضيها، علما أن هذا الحيض قد كتبه الله عليها؟ لأنها أدركت الوقت، لما أدركت الوقت ثبتت الصلاة في ذمتها، فيجب عليها قضاؤها، يعني أدركت سبب وجوب الصلاة وهو وقته، دخل عليها وهي طاهرة، فيجب عليها إيش؟ ثبتت في ذمتها وامتنع أداءها بالحيض، تقضيها إذا طهرت. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما حكم النظر إلى الأمرد؟ إن كان نظر شهوة فهو حرام، كانوا ينظر إلى الأمرد نظر شهوة فهو حرام، كالنظر إلى النساء، وإن كان نظر عادي ما في شيء ما في جاهز. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: دخلت المسجد ووجدت أناس يصلون العشاء وأنا لم أصلي المغرب، فهل أدخل معهم أم يدخل معهم بنية المغرب؟ يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاث إما أن يفارقهم ويسلم لنفسه، وإما أنه ينتظر حتى يعودوا إليه. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما حكم صلاة الذين يلبسون السراويل القصيرة التي تكون فوق الركبة مع أنهم يلبسون ثيابا ساترة إلا أنها شفافة تصف لون البشر؟ إذا كان السروال من الركبة إلى السرة فالصلاة صحيحة، فإن كان لا إلا واخذ إلى نصف الساق أو ثلثين الساق أو كذا فالصلاة غير صحيحة، لأنه ما ستر، صلى من غير سترة للصلاة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: امرأة أحرمت وبعد أن أحرمت دخلت عليها الصلاة، فهل تلبس القفازين أم تنزعهما أم ماذا تفعل؟ قفازين الصلاة في الصلاة هي تصلي ولا عليها قفازين، تصلي ولا عليها القفازين، ولكنها أحرمت يا شيخ. أحرمت بالعمرة. إذا أحرمت بالعمرة تخلع القفازين، ما يجوز أن تلبس القفازين، يجوز عليها خلعها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا من أهل مصر ومقيم الآن في مكة، وأريد أن أقوم بعمرة، فمن أين أحرم؟ من التنعيم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يقول: شاب أصابه صرع لمدة أسبوع، فهل يقضي الصلاة لتلك الأيام؟ مش أصابه إيش؟ صرع. يقضي الصلاة، في خلاف بين العلماء، لكن الراجح أنه قضاء الصيام يقضي. إن كان الصرع جنون فلا يقضي، إذا كان الصرع هذا نوبة من نوبة الجنون فهذا ما عرف شيء، ما يجب عليه قضاء. وإن كان إغماء طبيعي فهذا يجب عليه القضاء. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول: ما حكم من وصل إلى الصلاة وقد مضى من الركعة الأولى قراءة الفاتحة؟ يدخل معهم ويتحمل الإمام القراءة، يدخل معهم ويركع، إذا ركع الإمام ركع معه، وتكفي قراءة الإمام له قراءة الفاتحة. وما هو قول الإمام البخاري في ذلك؟ الإمام البخاري عنوان بحديث عبادة بن الصامت: باب لا تجزئ الصلاة إلا بفاتحة الكتاب. ولكن كثير هذا هو قول الشافعي، ولكن هذا الذي أدرك، يعني ما أدرك الوقت الذي تقرأ فيها الفاتحة، الوقت الذي تقرأ فيها الفاتحة ما أدركه، في ساقطة عنه، مثل إنسان قطعت يده يغسل العضد؟ ما يغسل العضد، اليد إذا انقطعت خلاص ما تغسل. فهذا الشيء اللي فيه وجوب قراءة الفاتحة ما وجد في الصلاة، هذا صلاته الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أبو بكر، ما أمر أبا بكر أنه يعيد الصلاة، دخل بالصف مع الإمام وهو راكع، ولا أمر قال زادك الله حرصا ولا تعدو فيها، ولا تعد وفيها ولا تعدو، لكن أصح شيء ولا تعدو، يعني إنك امشوا عليك السكينة والوقار، ولا أمر أنه يعيد الصلاة قال فاتت قراءة الفاتحة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا كان الإمام مسافرا فهل يصح له أن يؤم بالناس ويقصر؟ يقصر، نعم له أن يؤمهم ويقصر، فإذا كان يصلي بناس لا يجوز لهم القصر هم يتمون، إذا سلم أتموا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأهل مكة وغير أهل مكة وقال: يا أهل مكة أتموا، فإن قوم سفر يعني مسافرون، وأنتم أتموا، قوم أتموا صلاتكم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. إذا كان البرقع في الصلاة مكروه، فهل البرقع في غير الصلاة جائز مع تجمل النساء في ذلك، مثل وضع الكحل وغيره لفتنة الرجال؟ أما إذا كان التبرقع لتري الرجال هذا حرام، وإذا كانت تبرقع يعني عادي ما هم من في جهة، هذا ما في شيء جاي. أما إذا كانت لا إلا تجمل عينيها وتحسنهن وكذا ثم تلبس البرقع حتى يقال إنها إيش، إنها محتجبة أو متحجبة، إنها متحجبة ثم يعني تبرز أمام الرجال، لأن العينين فيهن جمال وفيهن كذا فيهن فتنة، لا ما يجوز. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هناك فتاوى في جواز كشف المرأة لوجهها، فما هو القول الحد في ذلك؟ فيها حديث يعني تشعر بجواز كشف المرأة وجهها، يعني فيها حديث، ولكن أجابوا عنها أهل العلم، أجابوا عنها أهل العلم، واختلف العلماء في ذلك، والراجح أنه لا يجوز، أنه لا يجوز كشف المرأة وجهها، هذا هو الراجح، لأن الجمال وذا في الوجه والفتنة في الوجه، هذا هو. فإذا من سفرت في وجهها حصلت الفتن في ذلك. وأما في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء فقامت امرأة سفعاء الخدين فقالت، يا حديث بالصحيحين. وفي حديث ابن عباس أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى، فجاءت امرأة خثعمية فصارت تنظر إليه وينظر إليها، والنبي يصرف وجه العبد الفضل بن عبد، يعني هذه حديث تعلق بها من يرى جواز السفور، لكن السفور هذا هو أول الشر، فالصحيح من ما يجب. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: من كان عليه قضاء رمضان وفي يوم القضاء وطأ امرأته فهل عليه كفارة؟ ما عليه كفارة. إذا الإنسان صار عليه أيام من أيام رمضان صار يقضيها في شوال، في القعد، في الحج، في أي يوم شهر من الشهور، ثم جامع امرأته وهو يصوم أو هي تصوم القضاء فلا كفارة عليهم، لكن الإثم عليهم إثم للجماع في صوم واجب، وأما الكفارة فالكفارة لحرمة الزمن، ما هي لحرمة الصيام، لحرمة الزمن، لحرمة رمضان، لحرمة أيام رمضان، ومن هذا ما عليهم كفار، لكن عليهم إثم القطع الصوم الواجب. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا أديت العمرة ومعي زوجتي، فهل من حقي معاشرتها كأنني في بلدي؟ أدوا العمر، إذا أدوا العمر نعم، إذا انتهوا من طواف العمر وسعي العمر وقصروا حلوا من كل شيء، حلوا كل شيء، الجماع وغير الجماع. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما الدليل على أن من فاتته صلاة الجمعة يصلي ظهرا؟ لأن فاتت عليه، دليل فوات، لما فاتت صلي ظهر، لأن الظهر ما تصح من واحد، الجمعة ما تصح من واحد، تصلي أنت جمعة لحالي ما تصح، الجمعة على اسمها جمعة لازم لها من الاجتماع، تصلي كذا لا يجوز، وإذا صليت الجمعة ما عاد تصلي وتعاد بعد ذلك، تجتمع لك أنت وناس تقول نحن نريد صلاة الجمعة، قال لا، الجمعة التي الله أمر فيها أديت، صلاه بحقكم انتم ظهر، لما فاتتكم الصلاه الرسميه الجمعه صارت بحق من لم يدركوها، صارت ظهرا لا جمعه. احسن الله اليكم فضيله الشيخ. يقول السائل: في بعض الاقطار الاسلاميه يقوم الامام بعد دفن الميت بالدعاء على القبر ويؤمم المصلين خلفه، فهل هذا صحيح؟ هذا ما هو صحيح. نعم، يعني الدعاء للميت بعد الدفن هذا مستحب، تلقينه مستحب، لكن ما هو جماعي، يقعدون على القبر كل واحد يدعي له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ثبته، اللهم لقنه حجته، اللهم كذا يدعو له، لكن ما هو جماعي واحد يدعو بهم والباقين يؤمنون. ولا النبي صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا لأخيكم واسألوا التثبيت فإنه الآن يسأل، أن أبين سبب، ولكنه ما يكون دعاء لأنه ما ورد بهذه الصيغة وهذه الطريقة، وإنما ورد أنهم نعم يعني يحيطون بالقبر ويدعو كل واحد وحده، يدعو للميت، هذا مستحب. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل يستثنى من النهي عن قتل الصيد في الحرم الغنم والدجاج وغيرهما؟ الغنم والدجاج هذا ما هو الصيد المحرم، الصيد المحرم هو الصيد، أما بهيمة الأنعام والدواجن المستأنسة مثل الدجاج هذه ما لكن الصيد هو المحرم، ولو كان أصل ولو كان يستأنس مثل الإنسان مربي له حمام، أو مربي مثلا غزلان بالحرم، أو مربي مثلا أرانب أو إبران، هذا ما يجوز، لكن هذا فيه خلاف، إلى فيه خلاف بين أهل العلم لما شافعي، لكن المشهور أنه أن أصلها أنها صيد، إذا باقية على أصلها أنه لا يصح اقتناؤها ولا يصح ذبحها في الحرم. أما الدجاج وأما الإبل والبقر والغنم هذه ما تعتبر صيد، الصيد معروف، الصيد المتوحش هذا هو، ولو استأنس ما يخرج عن كون الصيد، هو الصيد هذا هو المحرم. وأما الأشياء المستأنسة